سهرني ليالي شو شاغل بالي غالي غالي غالي النبي غالي سهرني ليالي والله شاغل بالي غالي غالي النبي غالي سهرني شاغل بالي غالي دخلنا على مكة شاهدنا نور الكعبة ربي تتقبل دعوة بشاغل حبيبي الغالي غالي سهرني ليالي شو شاغل بالي غالي دخلنا على طيبة الله شاهدنا نور القبة ربي تمنحنا القربة من نبيك الغالي غالي غالي النبي غالي سهرني ليالي ليالي ليالي شو شاغل بالي غالي دخلنا على الحجرة شاهدنا أبا الزغرة الله الله دخلنا على الحجرة شاهدنا أبا الزغرة دخلنا على الحجرة شاهدنا أبا الزغرة الله الله دخلنا على الحجرة شاهدنا أبا الزغرة دخلنا على الحجرة شاهدنا أبا الزغرة ربي تكرمنا بنظرة إلى نبيك الغالي غالي Shabbat.